لديه سؤال آخر عبادي الهباش، يقول: تقبيل الأب والأخ والولد في الفم في المناسبات، هل يجوز أن تفعله المرأة الصغيرة في السن والكبيرة؟ وماذا يستحسن عمله في مثل هذه المناسبات؟ ما أعلم فيها نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كثير من أهل العلم يستحبون أن يكون التقبيل ما غير الفم، يقبل ابنته في خدها أخته كذلك، أو مع أنفها أو مع رأسها إذا كانت كبيرة، وهي كذلك تقبل أباها مع رأسه مع أنفه ونحو ذلك. أما تقبيل الفم فالأولى يكون للزوج خاصة، لأن هذا قد يثير الفتنة، فالأولى يكون التقبيل في الفم للزوج والسيد الذي تباح له جاريته ويقبلها هو مع فمها كالزوجة. أما تقبيل الأقارب كالخالها وعمها وأبيها وأخيها تقبله مع رأسه مع أنفه يكون أولى من الفم، وهو يقبل بنته وأخته ونحو ذلك مع خدها، وإن كانت كبيرة كأمه وجده تقبلها مع جبهتها مع أنفها تقديرا لها واحتراما لها. نعم، هذا هو الأولى. نعم.